نعم نعم في الأعراس هناك بطاقات توزع، فهل يجوز أن نكتب عليها آيات، بطاقات دعوة للحفلات، آيات أو مثلا بسم الله الرحمن الرحيم؟ شو المانع؟ إذا كان في الكتابة